حصريا على موقع djkimo.com. كنت في حالي دماغي مش سايباني لسه في مكاني والناس دي قدامي كنت في حالي دماغي مش سايباني لسه في مكاني والناس دي قدامي عقلي مجهول مش هتزوره قلبي موجود خسرت نفسي عشان أحب عيشة سواد والأوضة صيف ماشي في طريق وشي لحم مش عارف أشوف لازم أشوف خسرت نفسي عشان أحب عيشة سواد والأوضة سجن ماشي في طريق وشي لحم مش عارف أشوف لازم أشوف على موقع djkimo.com.